رمضان ذكرى قصة وحياة ودليل خير على أشج نيات. سكبت على أعتبه الرحمات، سكبت وفي الخير هل جنات. سكبت على أعتبه الرحمات. وفي الصيام زي يوم بفضل. أقبل يا باغي الخير أقبل. تجهز مصحفك من الآن. كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أحبتي في الله، أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. رمضان ذكرى، كل سنة وأنتم طيبين. ودليل كل سنة، كل سنة وأنتم إلى الله أقرب. سكبت على كل سنة، كل وأنتم سنة لله أطوع، لله أطوع. كل سنة، كل سنة وأنتم بخير. تعرفين رمضان يدخل يعني إيه؟ يعني تفتح أبواب الجنة. سكبت وفي تغلق أبواب النيران. سلسل الشياطين ينادي منادي من قبل الله، أقبل يا باغي الخير أقبل. كيف نستقبل رمضان؟ أول حاجة إن إحنا نبدأ صفحة جديدة. ثاني حاجة مصالحة الناس من حولك، تصالح أمك وأبوك وقرايبك وحبايبك وأصحابك، عشان ما تدخلش الشهر في بينك وبين حد خصومات، لأن الخصومات من أسباب الحرمان من مغفرة الله سبحانه وتعالى. داخلة رمضان رحمة، كرم، ود. إحساسك بداخلة رمضان، رمضان داخل على قلبك كده بالسكينة. رمضان الله كتير قلت رمضان، احنا يا وصلنا رمضان، وصلنا واخر رمضان، بس مفيش صيام زي يوم رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ يا ما قرينا قرآن، بس تلاوة القرآن في رمضان لها طعم مختلف. رمضان عايزك توسع قلبك وتضبط نفسك وتعمل لياقة لقلبك وانت داخل رمضان. الله أكبر، أنا داخل بلياقة عالية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. حدد هدفك، انت عايز ايه من رمضان؟ انت عايز ايه من رمضان؟ عايز ايه من ربنا في رمضان؟ العتق من النار، مغفرة ما تقدم من الذنوب، ان تستجاب لي في كل يوم دعوة، إدراك ليلة القدر. عايزك تظبط نفسك وتجهز سلاحك اللي هو ايه؟ المصحف. تجهز مصحفك من الآن، ومن أول شهر رمضان ربنا يكرمك بقى ختمات بقى الله أكبر ورا بعض ورا بعض. سيبك من الحديث، خليك في القرآن. الإمام الشافعي كان بيختم في رمضان بستر، والأثر صحيح كان بيختم 60 مرة. يلا مش مشكلة أن تختم 50 مرة، يلا مش مشكلة، المهم أن أنت تختم. طب خليها 3 مرات على الاقل، يعني على الاقل كل يوم 3 اجزاء وتختم القران 3 مرات. بنقول للناس المدمنين تلفزيون رمضان انهم بطلوا بقى الكليبات والرقص والمصايب السوداء والافلام والمسرحيات والتهريج والكلام الفارغ الحاصل ده، خلاص بقى. ما شبعتش معاصي، ما زهقتش معاصي، ما قرفتش من المناظر، خلاص بقى، خلاص بقى، كفاية. قرب لربنا سبحانه وتعالى عشان ياخد بإيدك، عشان يعتق رقبتك من النار، عشان ينجيه، عشان ينجيه. عايزين رمضان، عايزين رمضان يبقى له طعم تاني. بيقول للناس اللي ما بتصليش، فرصة، فرصة مناسبة رمضان، يلا ابدأ كده صلي وقرب من ربنا وغير. بنقول للناس اللي بتدخن، اللهم تب على كل عاصي مسلم. انت بتدخن ليه؟ انت بتدخن ليه؟ ما تبطل بقى، ما تبطل بقى، فرصة، فرصة. رمضان قرب، رمضان داخل، رمضان على وشك. النهاردة بدأ العد التنازلي، فضل أيام، فضل أيام، ورمضان يدخل علينا، ورمضان يدخل علينا. جاهز؟ اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا أول من أدرك